الصالح الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وعلى محمد. تطبيقا لما تقدم في الدرس السابق، نحاول أن نستعرض بعض الشبهات وحلولها من أجل تعميق الإيمان بالحقائق التي تقدم الاستدلال والبرهن عليها عقليا. الحديث، كل الحديث فيما يتعلق بوجود الله سبحانه وتعالى، والشبهات الأخرى في العقائد الأخرى من المهم جدا أن تكون محط اهتمام الأخوة الطلبة، ويحاولون أن ينفذون هم بشكل مباشر بعض الأفكار، بعض البحوث، ولو قدموها من خلال الندوة اللي تتعامل مع بعض المناشئ للانحراف للخلل العقيدي، المناشئ مثلا الاجتماعية أو المناشئ النفسية أو المناشئ الفكرية، من أجل دفع بعض الشبهات. خصوصا يحاولون أن يختارون في بحوثهم، هذا اقتراح، يعني اقتراح في جانب عقائدي يخص درسنا، وهو أيضا ينفعكم وينفع بقية الأخوة في البحوث اللي يقدم. هذا فرد خط من البحوث، يقدر الإنسان يستنتج ويحصل من عنده مجموعة بحوث يقدمها ولو من خلال الندوة، حتى تكون موضع النقاش مناقشة بقية زملائكم أو أساتذتكم، وتكون نافعة لكم من ناحية المضمون أيضا، ليس فقط من ناحية الأسلوب والأداء. حاولنا تركزون على الشبهات تتعلق بالإمامة، الآن هناك أهمية خاصة لها، وتركزون على المناشئ الاجتماعية، المناشئ النفسية. القضايا الفكرية قد يكون تتوقف على بحوث علمية لحد الآن ما توصلت إليها بشكل مباشر، أما القضايا النفسية الإنسان هو ذو وجدانيات قد يقدر يتوصل إلى بعض الأشياء بها. القضايا الاجتماعية الحمد لله إذا واحد يعيش بالمجتمع ويفتح عينه على خصوصيات المجتمع قد يتمكن أن يشخص بعض الأمراض الاجتماعية أو بعض المناشئ الاجتماعية اللي يكون لها دور في تكريس الشبهات أو تضعيف بعض العقائد. هذا اقتراح يعني يتبع ما تقدم. احنا الآن نحاول مع المصنف نحاول أنه نطبق ما تقدم ضمن بحوث، يعني هذا نموذج من نماذج البحوث اللي نقترحها عليكم، حتى انتم تعرفون عندكم في النموذج تقتدون به، تحاولون تسوون بحوث ملائمة له. نستعرض عدة شبهات ثم نحلها، نذكر حلولها. أول مرة نبين منشأ الشبهة، وقلنا بيان منشأ الشبهة وفضح نسبها له أثر كبير في خفوتها وضعف تأثيرها على قلب الإنسان، ثم بعد هذا لا نجهد عليها من خلال أدلة مقابلة لها. الشبهة الأولى شبهة الإيمان بوجود غير محسوس. بعض الناس يفترضون أنه هذا الوجود غير المحسوس لا يمكن الإيمان به. لماذا؟ إن هو متعلم الأشياء المحسوسة يقتنع بوجودها، أشياء غير المحسوسة لا يقتنع بوجودها. هذا الأمر أمر نفسي، أو قد يرجع ببعد فكري أيضا، ولكن هذه الحالة تطورت إلى حد اللي أصبحت تمثل مذهب في المعرفة الإنسانية كما تقدم سابقا، بحيث يقول الأمور اللي ما تخضع للتجربة وما نقدر إحنا نباشرها من خلال حواسنا هذه ما راح نؤمن بها لأنه ما لها وجود، أو البعض اللي هم أقل حدة في هذا المجال يقولون لا مو ما لها وجود، إحنا ما نقدر نؤمن بها، إذا شيء ما نحس به ما نقدر نؤمن، بحيث أصبحوا ينظرون لهذه الفكرة مو فقط تمثل عامل مثلا محدود نتيجة لقلة المعلومات الإنسان أو لميل القبع النفسي للأمور الحسية، وإنما أكثر من ذلك، لا أصبحوا ينظرون إليها ويعتبرون هذه من جملة ما تفتق عنه العقل البشري، أنه يتخلص من هذا السيل من الخرافات حسب تعبيرهم، طبعا السيل من الخرافات والأساطير اللي تمتلئ بها الثقافة الإنسانية، بسبب أنهم يقبلون عامل آخر غير الحس أو عوامل أخرى غير الحس بما أنها عوامل كاشفة عن الحقائق. فإذا إحنا ألغينا كل العوامل الأخرى راح تكون معلوماتنا كلها صحيحة، كلها دقيقة، وكلها حسية، إحنا نعرفها مباشرة. ما عدا ذلك إما نؤمن بعدمه أو على الأقل ما نؤمن به، نكفر به، رفضه، إحنا نقول إحنا ما نؤمن به. واضح إن شاء الله؟ هذا أصل الشبهة. هذه الشبهة أول ما تطبق وأهم مصداق واجهها هو الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى وجود غير حسي مجرد مطلق لا تناله الأذهان، ليس فقط لا تناله الحواس، الأذهان ما تقدر تناله بحيث تحدده وتشخصه بشكل يعني يكون إلى صورة مطابقة للواقع تماما من جميع الجهات. الجواب على هذه الشبهة يقول احنا خلينا نجي نريد نجاوب عن هذه الشبهة. شلون نجاوب؟ خلينا نقرأ اصل الشبهة. قال: من الشبهات البسيطة التي تثار حول الإيمان بالله انه كيف يؤمن، كيف يمكن الإيمان بوجود لا يقبل الإدراك الحسي حيث لا يمكن إدراكه بواسطة الحواس. لاحظوا مثلا يقول له: هل رأيت ربك؟ وعدنا يجي بعض الروايات انا من المؤمنين، يجي واحد يسأله يقول له: هل رأيت ربك؟ يعني كأنه إذا ما رأى يعني ما له وجود. يجي الجواب أنه لم تره العيون وإنما تراه القلوب، مضمون الحديث. وهذه الشبهة تخطر في أذهان السذج والبسطاء ذهنيا بصورة الاستبعاد أو الاستغراب. يستبعد عجيب، شلون يعني احنا نؤمن؟ شلون يعني يصير أنشف هذا اللسان حاله هكذا؟ يستبعد، يستغرب من هذا الأمر، يعتبره غريب، فإذا بعد مبتعد عنه، حيث يستبعدون أن يوجد مثل هذا الموجود الذي لا تدركه الحواس. ولكن وجد بعض العلماء الذين اعتمدوا في أساس تفكيرهم على أصالة الحس، فتحولت القضية بعد إلى قضية فكرية أكثر منها قضية استبعادية، تنشأ إلى طبع النفس الإنسانية في التعامل مع المحسوسات. وبذلك أنكروا الموجود غير المحسوس بشكل مطلق، أو أنهم على الأقل ذهبوا، قلنا إحنا عندنا مرتبتين في هذا عند الحسيين، بعضهم ينكرون تماما يقول هذا ما له وجود، بعضهم يقولون لا، ذهبوا الى عدم قبوله المعرفة اليقينية. اصلا هذا ما يمكن ان نعرفه معرفة يقينية، فالمعرفة اليقينية يصير عنده معرفة احتمالية بهذا الامور غير المحسوس. المعرفة اليقينية مقتصرة فقط على الحسيات على المحسوسات، هكذا يقولون. والجواب عن هذه الشبهة، من الذي نجاوب عن هذه الشبهة؟ أول ما نبدأ نحلل هذا الحس، كيف الإنسان يعلم من خلال الحواس؟ كيف يعلم؟ من تريد تتأمل بالقضية حتى من خلال ماذا؟ من تريد تتأمل بالقضية من حتى يعني اعتمادا على ما يقوله نفس أولئك الحسيون في تحليل ظاهرة علم الحسي والمعرفة الحسية، كيف يتحقق هذه الظاهرة عند الإنسان؟ يقول أنه كل حاسة منها من الحواس هناك بعض الأمور المادية تلائمها فتعكسها الحاسة إلى الإدراك إلى الدماغ، الدماغ أيضا يرسلها إلى القوة المدركة، القوة المدركة بعد هذا تستقر نفسها تحصل يحصل عندها هذا الإدراك، صحيح؟ لكن هذا أيضا مو بشكل مطلق، في ظن شرائط معينة في ظل ظروف وأحوال معينة. بس ظلام ثلاثة بس تبصر، صحيح؟ إذا أنت تضع أصابعك في آذانك ما راح تقدر تسمع إلا بدرجة ضعيفة جدا بمقدار ما يتسرب من بين الأسمع والأذن، صحيح؟ إذا واحد يمسك أنفه ما يقدر يشم إلا بحالة جدا يعني ضعيفة. إذا واحد مثلا يغلف إيده بعد ما يقدر يلمس، اللمس يكون يصير مباشرة حاسة اللمس، وإلى آخره. القضية مرهونة بماذا؟ مرهونة بظروف وشروط معينة. احنا نيجي الآن نعالج القضية في ضمن دائرة الحواس في بداية الأمر. نقول أنه العين تقدر تدرك المسموعات، تقدر تدرك المسموعات زين. الأذن تقدر تدرك المرئيات، إذا واحد معاذ الله ما كان يبصر كان يسمع، مهما يكون سمع قوي ما راح يقدر يدرك المرئيات، ما يمكن أصلا، ما له معنى. مثل الموجة بالراديو، إذا أنت الراديو تخليه على الموجة الفلانية على الأف أم، وهناك بث على موجة أخرى، أصلا مو معقول شلون يقدر يستمع من هذا موجة الموجة ثانية بالسمع والبصر. بعد القضية أوضح وأشد زين. فإذا جميع النوافذ على المعرفة والاطلاع هي بطبعها نوافذ محدودة، ما تقدر تستوعب الحقائق ولا تقدر تلغي الحقائق اللي ما تقدر توصلها من خلال هذه الأمور، يعني هي فيما بين بعضها البعض هو هناك هذا القصور، ما حد يقدر يغطي الحاجة، ما حد يقدر يعني لا يوجد شيء من الحواس يقدر يعوض عن حاسة أخرى خارج عن دائرة وعن حدود. واضح إن شاء الله. الآن نجي نستعر نقول أن تعتبرون أن هذه الموجودات كلها ما يمكن أن ترى إلا من أو ما يمكن أن نؤمن بها إلا من خلال الحواس، هذا يواجه إشكالية رئيسية. الإشكال الأول أنه بعض الموجودات المادية قطعا نؤمن بها ولكن لا تخضع للحس. على سبيل المثال، على سبيل المثال الأشعة، إذا تذكرون بعض، إذا بالكم يعني بالمنهج المدرسي، الأشعة طيف، الأشعة طيف كبير جدا، ما يمكن أن تبصره العين، يمثل مساحة محدودة ضئيلة أو نقول قليلة على أقل تقدير، والمساحة الأقل هذا شيء مؤكد، مساحة قليلة من هذا القاموس اللي يتمثل الأشعة. هذه أشعة تحت الحمراء وعدنا أشعة فوق البنفسجية، هذه مسافة طويلة من الأشعة، من يرسموها يكون فرد رسم بيان إنها يعرف الإنسان فقط ضمن دائرة معينة هو يتمكن أن يبصر، بعدها أصلا ما يقدر يبصر هذا الأمر، مع أن هذه أمور يقينية وعلمية، والعلم بها أيضا مبتني على التجربة، ولكن مع ذلك ما يقدر يحس. فهل من المعقول أن نفترض أن العلم منحصر فقط، احنا نقول نحس أن نؤمن بها نعلم بها، هل يعقل أن نفترض أن العلم منحصر فقط بهذه الحاسة؟ هي الحاسة محدودة، هي الحاسة ضعيفة، أنا ما أقدر أعول عليها بحيث أعطيها المرجعية الكاملة في العلم. نعم هي تمثل أحد قنوات العلم، هذا معقول ومقبول جدا، أما هي تمثل القناة الأساسية والوحيدة في العلم هذا يكون خاطئ جدا. كذلك هناك كثير من الترددات الصوتية، ولكن يمكن للإذن أن تسمع هذه الموجات بعد حسب كسرها، كسر الموجة وطول الموجة، قابلية الإذن أن تستوعب حد معين شدة وضيقا، يعني كسرا وطولا في الموجة، تقدر تستوعب فقط هذا، ما عدا ما تقدر تستوعب أيضا هذا ايش راح يكون؟ راح يكون هذا شاهد آخر على أنه من إلحاد الحواس مثل هي كل الحقيقة. نعم هي ليست إلا قناة من قنوات المعرفة. هذا دليل. دليل الآخر اللي هو أكثر يعني إثباتا للمطلوب وإبطالا لحجة الحسيين، يقول هناك كثير من الحواس من الحقائق بداهة احنا ندركها، ادراكنا انها مو اوضح من ادراكنا للامور الحسية. قبل ما ندخل نبين هذا، نقول الامور الحسية من قال بانها تؤمن، من قال بانها موجودة؟ هو نسأل هذا الحسي، نبدأ وياه من جذر القضية. شوفوا نقول له من قال بان هذه الامور الحسية موجودة؟ قد يكون هذه امور تخيلية، مثل ما انت تشوف بالرؤية اشياء. انت الان شوف يقول لا شنو هذا الكلام، انا وجدان بوجداني، انا عندي هذا امر بديهي، انا ابصره بعيني، ما دام ابصره بعيني اذا انا عندي يقين كامل بانه هذا موجود. يقول له اذا دليلك شنو؟ وجدانك وبداهتك. صحيح. نقول له هو انسال نفسه، نقول له انت لو ما عندك مرآة، مرآة ما عندك، ومن قال بانه انت عندك عين؟ شفت عينك، سمعتها، شميت رائحتها عينك، من قال بأن أنت عندك عين؟ عندك عين معنى البصر، مو معنى الهيكل الخارجي. نقول أنا أبصر، نقول أنت إيش تبصر؟ تبصر عينك؟ ما بصرت عينك. هو يبصر عينه، ما يبصر عينه، يبصر الجدار اللي أمامه أو الكتاب اللي يقرأ به أو الشمس التي يتطلع عليها أو ما أشبه ذلك، وما يبصر نفس العين. شلون العين تقدر تبصر نفس؟ شو جاء؟ يقول لا أنا هذا الشيء عندي يقين. يقول زين هذا واحد. بعد أنت هذا الإدراك اللي يصير عندك العلم، هذا أنت تراه بعينك، وهذا انعكاس لما تراه بعينك أو تسمعه أو تشمه أو غير ذلك من الحواس. نفس الإدراك، نفس حالة الإدراك، متفهم؟ اللي هو يكون وليد للحس. هذا نفس الإذعان والإيمان به بوجوده، أنه موجود. احنا نشوف عندنا أمرين، عندنا إذعان وإيمان بوجود هذا الجدار اللي أمامه وأننا نراه بعيوننا، هذا واحد. عندنا إذعان آخر بأنه عندنا علم بالجدار، هذا العلم حاضر عندنا، علم بالجدار هذا حاضر حضورا أصلا، هو موجود في داخلنا، هذا ما يحتاج لحاسة حتى الدرك، هو بوجداننا موجود. صحيح. وهذا ما يقدر يتنكر إليه حتى الحسي، حتى مغالطة وجدلا ما يقدر يتنكر إليه. ليش؟ لأن إذا هو ما يؤمن بوجود الإدراك، إذا العين ما بيها إدراك ولا تؤدي للإدراك ولا تؤدي إلى العين، هذا لابد يؤمن به. يعني ما هو كلام أصلا متضمن الإيمان بوجود إدراك، هو نفس كلامه متضمن هذا، ما يقدر يبقى. زين هذا الإدراك هل رأيته بعينك؟ هل سمعته بأذنك؟ هل إلى آخره؟ كل واحدة من الحواس ما تقدر توصل إليه. صحيح؟ واضح إن شاء الله؟ بعد الإنسان يخاف، إيمانه بوجود الخوف بنفسه ما يقل عن إيمانه بوجود الجدار أمامه إذا ما يزيد عنده. صحيح؟ الإنسان يشتاق، الإنسان يغضب، الإنسان يرضى، الإنسان إلى آخره، يصير عنده حالات نفسية، يجوع، يعطش، شو هذا؟ يحس بعين؟ ما يحس. أصلا هو الإنسان عنده شخصية وراء جسمه، شخصيته مو جسمه، روحه يعني نفسه، مو نفس الجسم. هو يشعر، هو عنده أنا، عنده شيء هو ذلك الشيء، يمثل شخصيته، يمثل نفسه، يمثل روحه. هذا يؤمن به؟ نعم. على ماذا يقع حسه؟ يقع على شيء وراء الجسد؟ لا يقع. لكن كيف يؤمن بروح؟ إيمان بروح أو بنفسه ليس أقل من إيمان بالأمور الحسية التي يعرفها من خلال الحواس. فإذا حصر دائرة المعرفة في أطار الحس فقط، أن تجني عن الحقائق، هذا الغلق لباب العلم. أصلا هو الإنسان يغلق في باب كبير من أبواب المعرفة على نفسنا من هذا الأصل. معنى أن عرفنا هناك أشياء وما الحس يمكن أن ندركه. وأساسنا بهذه الإدراكات البديهية، فلو فرضنا هذه البديهيات إحنا عملنا بها ومن خلالها تدريجيا من خلال الاستدلال توصلنا إلى معلومة أخرى ثانية قد لا تكون بتلك الدرجة من البداهة، أو تكون نظرية، أو تكون نظرية يعني بدرجة عالية من الجانب النظري، تحتاج مجموعة مقدمات. ما المانع أن نؤمن بها بعد؟ واضح إن شاء الله؟ وعلي، فهذه النظرة الحسية نظرة باطلة من يتضح بطلانها أمامنا. بعد ما تشكل أي عامل عكسي في مقابل الإيمان بوجود موجود غير محسوس، وبالتحديد في مقابل الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، لأن هي أصلها باطل، أصلها خاطئ، لأن هي ما أصلحت أن تقف مقابل إيماننا بنفسنا وبحواسنا وبالحالات اللي تطرأ على أنفسنا، ما تمكنت. صحيح؟ أنت تحس من تخلي جسم فوق الأرض ثم تمسك به، ثم بعد هذا ترخي أي قبضتك اللي تمسك به يسقط إلى الأرض مرة مرتين، من التفاحة بدأت إلى أن انتهت القضية بقانون جاذبية، تفاحة نيوتن المعروفة. زين، وأنت علمت بوجود جاذبية، جذب بين الأجسام. هذا الجاذبية شو ما حسيتها أنت بنفسك؟ حسيت الجاذبية؟ ما حسيت الجاذبية، أنت مش تحس، حس السقوط فقط، ما تحس الجاذبية. جاذبية آخر، شيء آخر غير السقوط. أنت إذا تريد ترسم بالضبط ما تحسه، عندك صور متتالية مثل فيلم، عندك صور متتالية عن وجود هذا الشيء فوق الأرض بمسافة معينة، ثم وجوده فوق الأرض بمسافة أقل، ثم وجوده فوق الأرض بمسافة أقل، وهكذا إلى أن وجوده مستقرا على الأرض. أكثر من هذا ما عندك، حسك ما يدرك أكثر من هذا. تتأمل، راجع نفسك، ما تحسه بالضبط هو هذا فقط. أما معطيات هذا الحس وآثار هذه الأمور غير حسية، فإذا احنا أغلقنا باب المعرفة وحصرناها فقط بالأمور الحسية، كل هذا لابد ما احنا نتنازل عنه واحنا نلغيه. وهذا كله أمور صادمة للبداهة، وما يظهر على البداهة من شيء، لأن هو الحس كله اعتمد على البداهة. فإذا شيء آخر صادم البداهة، بعد مثل ما واحد ينكر الأمور الحسية، شيء جاوب بداهة الحسي؟ يقول لا مو معقولة، هذا أمر بديهي وجداني، احنا ما نقدر نتخلى عنه ولا نتنازل عنه. احنا نقول له أيضا مصادرة كل هذه المعلومات غير الحسية وإلغائها أيضا هذا أمر مخالف للبديهة والوجدان، كما قلت أنت عن الأمر الحس. شنو الفرق؟ واضح إن شاء الله. ولهذا شوفوا المناقشات، تفضل. نعم، عرف؟ يقول من أؤمن به؟ لأنه ما تقع حواسنا عليه، من تقع حواسنا عليه احنا نؤمن به، ما دام بعد ما وقعت حواسنا عليه ما نؤمن به. يقول إلى أن ألقانا يلا أؤمن به. مهم ما أنت تبقى يقول أنه هناك مثلا قلم مفقود في هذه الغرفة، يقول أنا ما أؤمن بوجود قلم مفقود، هذا قال لعلي اشتبه هنا في البيت، إذا أنا أشوف القلم بعيني ولا أنا أؤمن به، وهكذا لسان حاله هذا. لا، مرينا احنا عندنا مرتبتي، احنا عندنا مرتبتي، هذا اللي ينكر بعد أمره كلش واضح، لأنه ما يقدر ينكر، شلون يقدر ينكر؟ هذا أمر جدا. احنا نجي ناقشنا الحالة يعني النظرية الحسية اللي هي أكثر تعقلا، اللي هي تقول احنا ما نؤمن، إذا هذه بطلت ذيك من باب الأولى راح تنطر، ولا هذا اللي ينكر بعد قضية واضحة جدا، فما شلون ينكر؟ ينكر ينكر. ليش؟ قد يكون هذا يقدر واحد أن يعني يصير ضدهم كإشكالية، ما نقدر نقول هذا يبطل كلامهم تماما، لكن هو نفرض إشكالية ما مستعدين لها. أحسنت. وذلك نذكر مناقشات فقط بعد نقتصر في مطالعتنا عن المناقشات. أولا أن هناك بعض الموجود، أن هناك بعض الموجودات المادية غير القابلة للإدراك الحسي، فإن حواسنا عاجزة عن إدراك الأشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء وأمواج المغناطيسية الكهربائية وغير ذلك. حواس أمه قد تدرك. ثانيا أننا ندرك الكثير من الحقائق. هذا الأول مع الصراط أمور مادية، أمور مادية مع ذلك لا تصل إليها الحواس. فمعنى هذا أنه يؤمن حتى الأمور المادية. هذه قضية هو ما يقبل أن يوصل إلى الحس، لأن هو الحس يفترض أن الأمور المادية لا بد توصل إلى الحواس. وهذا هنا يظهر فيه إشكال لا يكون عن نقصٍ ظهر من الفكرة أنه الأمور المادية من تريد تحلل أجزائها راح تصل بالنتيجة إلى أجزاء لا يمكن أن ترى، لا يمكن أن تحس. يعني تحل توصل للذرة، ثم الذرة لا يمكن أن ترى، لا يمكن أن تحس. ذرات لا يمكن أن ترى. فهو ناظر إلى سطح المادة، أما أجزاء المادة ما يقدر ينظر لها أصلا. هذا قرروا علميين، قرروا بدون ذرة لا يمكن أن ترى. بلي حتى بالنجف لا يمكن أن ترى. ممكن أن يرسموها وإلا ترى رؤية ما يمكن أن ترى أصلا. يعني كل قدرة استيعاب العين ما تقدر تستوعب هذا الشيء المتضائل بالصغر. ممكن على الأقل الإلكترونات، لا أنا متأكد هم يقولون أنه الذرة أيضا ما يمكن أن ترى، الذرات ممكن أن ترى، ولكن شيل اللي أكثر بعد بداهة من الإلكترونات واضح أنه ما يمكن أن ترى، لأن هي صغيرة، يعني هي تمثل من الذرة في حالة جدا ضئيلة. على الأقل هذه الإلكترونات هم أجزاء مكونة من الذرة، إذا لا يمكن يراها. فإذا ذكر هذا الوجود إذا لا يوجد يمكن من الأجزاء. هذا بعد شهر تعرفون هناك احنا قاعد ناخذ في النتيجة فيزيائية نقدمها مقابل هذا الإشكال. أما الآن اللي ندخل في البحث الفيزيائي وقتنا يروح وجهدنا يتشتت. وثانيا إننا ندرك الكثير من الحقائق من غير طريق الحواس الظاهرية ونؤمن بها إيمانا جازما مع أننا غير قابلة للإدراك الحسي. قلنا إذا قبل هذا نسأل نقول هذه الحواس من قال بأنها موجودة؟ يقول أنا عندي بديهية. لابد عند يعني شيء جاوب غير هذا الجواب. لما يقدر يستدل عليها أكثر من أنها يراها بالحواس. يقول لك لا تراها، قد يكون أنت تراها وهي ما لها واقع. شيء جاوب؟ ما عنده جواب غير يقول أنه هذا أمر ما يمكن استدلال عليه. هذا أمر أساسي. حتى لو ما يعبر بديهية يقول هذا أمر أساسي. صحيح؟ مو مشكلة. من نتيجة نقول له عندك أمور أساسية. هذا الأمر الأساسي الإيمان به، الإيمان بالروح، الإيمان بكثير من الأمور النفسية وغير النفسية أيضا أمور أساسية. الإيمان ببعض البديهيات أن الكل أكبر من الجزء، هذا في وضوحه مثل الإيمان بوجود هذا الكتاب اللي أمامك. فإننا مثلا نشعر بحالة الخوف والحب والإرادة فينا ونعتقد بها اعتقادا يقينيا مع أنها من الحالات النفسية كالروح نفسها غير قابلة للإدراك الحسي، بل إن الإدراك نفسه أمر غير مادي غير محسوس. إذن فعدم إدراك شيء بواسطة الحواس ليس دليلا على عدم وجوده، بل لا ينبغي أن يكون سببا في الاستبعاد والاستغراب أيضا. من الغريب الأمر الشاذ الإنسان يستغرب من عنده، أما الأمر الشائع المنتشر أصلا مساحة معلومات اللي ممكن أن تخضع للحس أكبر من مساحة المعلومات الحسية. فإذا بعد ما نفهم قادم المجال أنه نستغرب ونستغرب، هذا الأمر طبيعي. وقال عن بعض الأشياء حسية بعض الأشياء غير حسية، بعض التقسيم ليس إلا بعد راح يصير. وأنه الأمور الحسية هم يؤمن بها غير الحسية بعد ما يؤمن بها. دور الخوف والجهل بلي نعم أحسنت أن الكليات ما تحس تحس الجزئيات فقط، كليات ممكن تحسس بها بلي هو يلزم كل هذا صحيح، كل هذه اللوازم تلزم على هذا الحس. وتذكر أن بالكتب المفصلة أيضا تذكر ممكن أو مثل هذا إشكال التغير، يقول أنت هذا حسيت به الآن وهو من هذا الوضع، أنت الآن مؤمن بوجوده، أما بعد يومين أو متغير في المقدار ولو مقدار طفيف من التغير، أنت لكي تؤمن بوجوده إيش تحتاج؟ تحتاج أن تبصره مرة أخرى وإذا ما أبصرت المرة الأخرى لابد من هذا الوجود وإلى آخره. وهي يصير لو هذه الكلمة إنسان يفكر، هو دائما الباطل كلمة تفكر به أكثر يزداد افتضاحا، الحق كلمة تفكر به أكثر يزداد جلاء. لهذا هو يحسن أن الإنسان دائما يفكر، لأن التفكير ينحصر بين حق وباطل، والإنسان كلمة يستوضع الحق أكثر أفضل، كلمة يستوضع بطلان الباطل أكثر أم أفضل. وهناك شبهة أخرى أثارها بعض علماء الاجتماع، وهذا المصنف قال جاهل عالج الشبهات الفكرية، ولكن ورا مو بدنا هذه النظرية لها من يعتمدها. أنتم لازم ما تستغربون كثير أنه الناس طبيعي يشتبهون، لكن بعض الناس ما يشتبهون ما يستفسرون يعني المشتبهين، فيأثرون على الآخرين، يصيروا وياهم تيار أصلا علمي أو تيار فكري هو باطل في باطل. أنت هل تستوضحها؟ تبدأ تستغرب، تبدأ قد يكون حتى تتعجب أو تضحك أصلا، شلون هذا فكر بهذه الطريقة؟ ولكن بالنتيجة هذا الوضع البشري هو هذا. وهناك شبهة أخرى أثارها بعض علماء الاجتماع، وهي أن الإيمان إنما ولد نتيجة الخوف من بعض الأخطار والمخاوف. الفكر الماركسي يريد يفسر ظاهرة الإيمان بوجود الله بالمجتمع الإنساني، يريد يفسرها. شنو يفسرها؟ يقول هناك عند الإنسان خوف بسبب تعرضه لكوارث طبيعة، هذا الخوف يجعله، طبعا هو حسب ما يقولون كما يقولون ناقل الكذب ليس بكافر، هذا الخوف يجعله هو يختلط فكرة الله يعبره، هذه فكرة الله هو يوجدها في نفسه حتى تسبب له طمئنان. فإذا عرف زيتين كان يحل القضية. يقول إذا شخص مناشئ الكوارث الطبيعية اللي يتعرض إلها بعد راح يستغني عن هذه الفكرة، ما يظنها بعد يتركها ما يحتاج. هذه أصل الفكر، أصل الشبه، وهذا شنو؟ فإذا الإيمان بالله يريد خوف وقلق بشري عام بسبب جهلة بمناشئ هذه الأمور المخيفة اللي هي أظهر مظاهرها كوارث طبيعية، فهو من أجل أن يعبئ هذا النقص في نفسه ماذا قال؟ قال هناك شيء اسمه الله، هذا الله قادر عالم كذا، فأنا أحاول أنه ألجأ إليه حتى أرتبط به حتى أطمئن. زين، وهذا تحليل القضية. هذه الشبهة مع واضح. يقول المصنف يطرح الماركسيون هذا الرأي بكل صخب، يعني أعتبرهم كأنه هذا فتح الفتوح أصلا في مقابل الإيمان بوجود الله. شو يناقشون على قضية الإيمان بوجود الله؟ شو الأساس عندهم هو هذا؟ بكل صخب وتهريج في كتاباتهم ويصفونه بأنه من معطيات علم الاجتماع. يقول هذا نتيجة قانون اجتماع لازم نؤمن به، من معطيات العلم علم الاجتماع هكذا يحلل ظاهرة الإيمان بالله، ثم يتخذونه أداة لاصطياد الأغبياء والمخدوعين. ينخدع بكلامهم أن من هذا علم علم اجتماع وكذا، ولازم نؤمن، وإحنا لازم نقبل معطيات العلوم الحديثة ونستفيد من عدها، وهذه حالة حضارية وإلى آخره من هذه الكلمات. لا، يقول هذا هو يختلق أذهان المؤمنين به. أنتوا الآن بعد تقرون بالكتاب، إحنا الآن نبقى ويا هالفكرة إن شاء الله، أنتوا مباشرة بغض النظر عن ما كاتب المصنف، أنتوا مباشرة تقدرون تناقشوه. ما عاد ماكم شغلة بالكتاب، بس أنت شوي شوي أنت حاول تناقشون هذه الفكرة من عندكم يعني. بلى. لا، هو يقول هو شيء سموه الله، يقول الله ما كبر الشيء واقع، وإنما هذا موجود بأذهانهم، وهذا يدعي هذا الدعوة. سميني مو بالأسماء، هو شيء، هو هذا الإله العظيم بالأسماء. احنا في اليوم قبلنا أن نتناقش بالمصطلحات والأسماء، ريدنا نتحدث عن الحقائق. يقول هذا الحقيقة اللي يسموها الله هذه ما لها وجود، هذه موجودة فقط في الأذهان ليس إلا. نوتش سيدنا قلنا بعد هذا ما نكون شغلة زين. فعلي الآن المناقشة الأولى لهذه القضية ما هي؟ نسمع من عندك. في مناقشة أنا لا نعم صحيح لابد أن هو أنا يقول لابد أن نناقش ما يقول هاي مناقشة طبيعية تصير في حالة درجة حرارة عالية في باطن الأرض فتقذف بهذه المواد اللي تتكون من عندها الأرض تقذفها خارج سطح الأرض تصير بركان. نعم هذا جواب أنا راح يعني أوضح شنو مقصودكم بشكل ما. نقول هذا ما راح يلغي الأدلة على وجود الله. هذا التفسير الاجتماعي ما يناقش ان الادله على وجود الله. احنا بالنتيجه نجد اشياء امام نجد امور هذه الامور لو ودرج على نفس الادله السابقه احنا ما راح يناقش الادله ما راح يقبل الادله. نقول احنا عندنا هذه الاشياء لو واجبه لو ممكنه يعني مستغنيه لو ممكنه مستغنيه واجبه مو معقوله لانه الواجب بسيط الى اخر ذاك الحديث المتقدم. اذا كانت ممكنه فتحتاج الى من يوجدها. فهذا التحليل الاجتماعي ما يقدر يواجه تلك الأدلة العقلية على إثبات وجود الله. وهذا من هذا أول جواب وأهم جواب على هذه الشبهة. نقول أنت غايته وجدت حللت قلت هذا المنشأ في الإيمان زين قلت هذا من هذه الدعوة صحيحة مو صحيحة هذا خليها بعدين نناقش. نقول ذيك الأدلة باطل أو صحيح أنت إيش عندك أيها المدعي لهذه الدعوة ذيك الأدلة باطل أو صحيح ذيك الأدلة بعدها قائمة ما حد قدر يناقش في المناقش اللي يبطلها ويقول هذه خاطئة. هذيك الأدلة صحيح تثبت وجود الله صحيح. فأنا ما راح يواجه الأدلة تفتوا يعني ما راح يصطدم مع الأدلة. مو الأدلة تثبت شيء هو لا يثبت عدمه حتى نقول ذيك الأدلة بطلت من خلال هذا الموضوع. هذا يجي يوجه يقول الإيمان بوجود الله هذا من شاء. احنا نقول له لا الإيمان بوجود الله عندنا أدلة عليه أدلة عقلية مستندة إلى بديهيات الفكر الإنساني ومنطلقة منها وبشكل قريب أصلا ما تحتاج إلى هواية مقدمات نظرية بشكل قريب مباشرة هو من وجود الله. هذا واحد وجه آخر بعد منه عند في مناقشة القضية هو شيء موجود. هو يقول نتيجة الخوف الإنسان خلق هذا الشيء. فالله مخلوق للإنسان فكرة الله هو الإنسان خلق هو هيك يقول هذا كلامهم يعني أنا مو ولو إحنا ما صرعنا هذا بس هم هيك يقولوا يقول الله هو مخلوق للإنسان مو الإنسان مخلوق لله. لا ما هذا أدري الحكي يخليكم تضايقون تتأذون تمر بالقراءة على الله سبحانه بس أنا الناقشة بعقول يعني باردة بغض النظر عن يعني نتائج اللي يعني تتجاوز على مبادئ أساسية عندنا صحيح واحد إثنين لكن نتيجة عن الناقشة مناقشة علمية بهدوء بني ايه يقول بعد من يعرف مناشئها بعد ما يصير عنده حالة خوف ويريد يختلق فرد شيء يعتبره هو المنشأ هو اللي يلجأ إلى حتى يخلص من هذه المخاوف كأنه راح تنتهي القضية. احسنت انه هذا من يكتشف مناشئها مع ذلك نجد يعني هذا يصير جواب من الأجوبة. هذا ايضا ذكر المصنف يقول كثير من العلماء الذين يكتشفون الأسباب الطبيعية لهذه الظواهر والكوارث كثير منهم يبقون يؤمنون بوجود الله ويزول إيمانهم بوجود الله بسبب اكتشاف المناشئ القضية. فإذا اكتشاف المناشئ ومعرفته أو عدم الاكتشاف مو هو السبب بالإيمان بوجود الله وعدم الإيمان بوجود الله لأن هم علماء نفسهم هم يكتشفون هم بشكل مباشر يكتشفون ومع ذلك يؤمنون بوجود الله. نعم هو هكذا لا هو أصل إشكال بينا إحنا قلنا يقول إحنا من نكتشف المناشئ الحقيقية والطبيعية لهذه الظواهر بعد تروح الحاجة لوجود الله لإثبات وجود الله فإذا بعد راح نستغني عنه. فهذا إحنا فرد مهدئ كنا نستخدمه من أنفسنا الآن بعد ما نحتاج نستغني عنه. نقول له إذا هي القضية قائمة مقام الحاجة، دائرة مدار الحاجة والخوف والجهل، من نزول الجهل نزول الخوف، ليش يبقى الإيمان ما دام هي وليدة للجهل ناشئة من الجهل والخوف؟ فمن الطلع لابد الزوج، صحيح؟ من يكون هذا الشيء ناشئ من ماذا؟ ناشئ من مثلا الحرارة، ناشئة من شروق الشمس مثلا، إذا تذهب الشمس متى شروق؟ لابد الحرارة تزول، ذيك حرارة الشمس لابد راح تزول، وهي ناشئة من الشمس فلابد راح تزول. الحرارة ناشئة من النار في هذه الغرفة، احنا نطفئ النار لابد الحرارة اللي كانت موجودة راح تزول، وهي نشاهدها هذا كذلك. وهو هم قالوا لا، شوف هو تتردون تقولون كلام اخر غير ما قالوا، لا بس ايضا الناقش ما عندنا اشكال، بس هم قالوا هم هكذا حتى كلامهم يقول. ومن هنا اقرأ لكم العبارة، العبارة في صفحة 122، كلما تعرفنا على الاسباب الطبيعية لهذه الحوادث واساليب مواجهتها اكثر ازداد الايمان بالله ضعفا. فاكو تناسب طردي، تناسب عكس، كل ما تطلع اكثر يضعف الايمان بالله، فاذا طلع تماما راح يزول الايمان بالله. هذا كلام ماله، مو يعني احنا نحمله مال الكلام، فاحنا نناقش هذه الفقره. ما عندكم اشكال اخر على هذه المقوله؟ نعم. ها عندهم على رايهم معنى هذا الدليل لمناقشة مو صحيح. لا هو على الأقل احنا هذا هم شي يقول مثل ما قرأنا عبارة، يقول كل ما نكتشف المناشئ تضعف، فيعني شنو يعني من نكتشف مناشئ بعض الظواهر مفروض الإيمان بالله يضعف، بعد أن كان يقيني يصير مثلا ظني، بعد أن كان ظني يصير شك، وهكذا يضعف. احنا نشوف لا اصلا هذا ما مرتبط، نكتشف او ما نكتشف هو الايمان بوجود الله ذات، ليش؟ لانه مستند مثل ما قلنا بالبدء، مستند لادله اخرى اصلا ما له علاقه بهذا التعليم. بعد عندنا دليل اخر، انتم بعد عندكم فرد مناقشه اخرى ضده؟ نعم. لا هذا بما يؤمن هو ما قاعد يناقش، هو هذا يشوفه هو يراه على الحق. أنا هذا ما يؤمن بوجود الله. نعم. فنقول هذا الخوف اللي تفترض أنه إيه، فمعنى أصل العلاقة بين الخوف والإيمان بوجود الله باطلة، أحسنتم، هذا يصير وجه أيضا صحيح. يقول لو كان الخوف يستوجب هذا الأمر لكان يستوجبه دائما، ولكن لما نرى أنه بعض الأحيان ما يستوجب الخوف، ما يستوجب إيمان بوجود الله. بعض الناس الملحدين عندهم خوف مع ذلك ملحدين، فإذن الخوف أصلا ما له علاقة، أصلا مو سبب ولا إلى منشئية ولا إلى علمية للإيمان بوجود الله. لو كان هو سبب لكان دائما يتكرر. هذا أيضا وجه. ها يقول هذا علم الاجتماع، هذا هكذا يقف يعني. ليش خوفكم؟ الخوف موجود عند الإنسان، خوف موجود عند الإنسان في جملة، يعني إجمالا موجود خوف، أنا ما نقدر النكرة تماما، ولكن إحنا نقول تولد هذه الفكرة من الخوف هذا أول الكلام. نعم. أحسن، يعني هكذا نقرب كلامكم هكذا، نقول أن الإنسان اللي يخاف مو يقدر يرجع حتى يسد باب الخوف، مو يقدر يرجع إلى لا شيء. هذا الفكرة من هو الإنسان يختلق، يعني هو يقدر بها لا شيء، فهو لا شيء ما يحل مشكلة خوف. إذا يريد يلجأ لابد إلى ركن ركين وحصن حصين حتى يأمن عنده وتطمئن نفسه هناك. فإذا كان هو الإنسان يعلم بأن هذه القضية مجرد اختلاط وكذا، شو راح يقدر يطمئن هناك؟ فلا بد يروح يلجأ إلى الشيء اللي هو مؤمن بحقيقته. وجاء الى جبل يعصمني من الماء مثلا، جبل، وين جاء الى وادي يقول انا يعصمني من الماء، او يقعد ببيته ويتخيل انه هو في عصم من الماء، هو ما حد يسويه. الخائف عاده يبدا يبحث يلتمس ما يدفع خوفه من الامور القويه ثابته اللي هو تصلا تدفع خوفه. فاذا هاي القضيه هي مجرد فكره والانسان يدري بها فكره ويحس بها، فاذا هذه القضيه باطل. مضافا الى ذلك، حتى لو كانت هذه لها اثر واقعي، خلينا نسلم كل ما يقول، انتم سابقين تتناقشون ما يقوله تماما. المصنف لا عنده فرد جواب اخر يضاف الى هذا اللي انت تقوله. بل حتى لو كان هذا واقعا حقيقتان هو السبب بالايمان بوجود الله من هذا الخوف. بس هو معناه الله سبحانه وتعالى لا وجود. قد يكون الله سبحانه وتعالى واقعا على وجود من خلال الادله اللي تدل عليه. والانسان ما يحس بهذا الامر الا عندما يخاف. شنو المعنى؟ فهمتني؟ واضح ان شاء الله؟ يعني خلينا نقبل نقول الخوف هو سبب ان الانسان يحس ويؤمن بوجود الله، بس مو الخوف سبب في نفس وجود الله. فرق بين ان يكون الخوف سبب بالايمان بوجود الله وبين الخوف يكون سبب في وجود الله. ماكو مانع ان يصير الخوف سبب للايمان، ولكن هو الله سبحانه وتعالى موجود واقع. بعض الناس من يبتلون بابتلاء معين، يفقد عزيز، يفقد مال، يصير يصاب بنكبة، يرجع يصير مؤمن. من يصير مؤمن؟ مو هو صار عنده فرد حالة تعويض وظلع، لا، هو هناك شيء واقعي، وهذا الشيء الواقعي قائم بنفسه، هناك أدلة عليه. كان في اطمئنان حاجز عن الإيمان بذلك الأمر الواقع، من خاف لا حسب الحاجة هو موجود. فكون الإيمان وليد الخوف مو معناه أن الله وليد الخوف. ماكو معنى أن يكون الإيمان حتى لو نسلم الإيمان وليد الخوف، ولكن أصل ذلك الشيء الذي نؤمن به هو موجود بذاته قائم بنفسه والأدلة كثيرة عليه، ولكن الإيمان خلينا نؤمن به، الخوف خلينا نؤمن به. ماكو معنى. مثل ما أنت من تخاف تروح للطبيب، صحيح؟ ذهابك إلى الطبيب هذا هو نتيجة الخوف، صحيح؟ تخاف من المرض، تخشى أن يتطور، تروح تراجع الطبيب، لكن أصل وجود الطبيب هو مو قائم بخوفك، صحيح؟ هو موجود. أو لا، الإنسان من يخاف من المرض يبدأ يعالجه، أو يبدأ يشعر بالحاجة للعلاج. الحاجة للعلاج موجودة، هو من يتمرض صار ارتباك في نظام جسمه، صار محتاج، الحاجة تحققت. يبقى الخوف خلاه يحس بالحاجة، خلاه يكتشف الحاجة، خلاه يهتم بهذا الأمر، بس ما معنى هو الأمر من أصله موجود. واضح إن شاء الله. واحد ما كان يدري عنده ضيف، ضيف أجل بيته ومهيك ما أخبره، بعدين أخبره، والأخبره مو الإخبار صار سبب لوجود الضيف، والضيف يحتاج اهتمام، صار سبب أن تهتم به، صار سبب بأن تعلم به، مو سبب بأن توجد. الخوف خلي يكون سبب، التفت هذا الشيء دقيق، الخوف خلي يكون سبب بالإيمان، خلي يكون سبب بالعلم، ولكن مو بالمعلوم، مو بالذي نؤمن به، ما يكون سبب. واضح إن شاء الله؟ مالي؟ لا، هذا خوف كنابة، بينتوا احنا نبرر نابة. عليكم السلام. والحمد لله رب العالمين.